بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنا مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. البر مش كلمة عامة يدخل فيها أشياء كثيرة، لكنه حينما قال البر حسن الخلق يعني أعظم ما في البر هو حسن الخلق، مثل ما يقول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فهذا هو المقصود، البر هو حسن الخلق. وحسن الخلق تقدم معنا مرارا، وأحسن ما قيل فيه هو بذل الندى، يعني الإحسان إلى الناس، وكف الأذى، تكف أذاك عنهم، لا بلسانك ولا بيدك ولا بقولك ولا بفعلك، والصبر على أذى الناس، تتحمل الناس حينما تخاطبهم، لابد أن يخطئ عليك وأن يحصل منهم بعض الزلل، تصبر على هذا، وطلاقة الوجه. هي أربعة أشياء إذا توفرت في المسلم فهذا هو حسن الخلق المقصود به، وإن أخذ بعضه أخذ جزءا من ذلك. ولذلك بعضهم يذكره بأمثلة مثل بشاشة الوجه وطلاقة الوجه، هذا من حسن الخلق، لكن ليس هو كله. فلو تأملت، حسن الخلق يشمل الدين كله. قال: البر حسن الخلق، والإثم، الإثم عكسه، هو ما حاك في نفسك، يعني تردد في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. تردد في نفسك، هل هذا جائز أو غير جائز؟ هل هذا محرم وإلا حلال؟ وكرهت أن يطلع عليه الناس لأنك لا تعرف في الحقيقة حكمه. طبعا هذا الخطاب موجه لأهل الإيمان، لأهل الإيمان الصالحين، لا إلى من عرف بالمعاصي وبالفسق، فإن ذلك لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. الإنسان مستقيم على دين الله عز وجل والأمر غير واضح، يعني ليس من الحلال البين ولا من الحرام بين الواضح، ليست فيه نصوص من الكتاب ولا من السنة، فهو محتمل. فلذلك نقول: استفتي قلبك، استفتي قلبك، انظر. وهذا تجد أحيانا بعض الأشياء تجد أن نفسك تنقبض عنه، هل هو حرام؟ تقول: لا والله، لا ليس حراما، لكن نفسي منه شيء. نقول: هنا لا بأس أن تتمسك بهذه النفس وأن تعمل بها. وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا إذا كان مجتمع صالحا ومستقيما على دين الله عز وجل، فهذا نعم تكره أن الناس يطلعوا عليه. أما إذا كان المجتمع فاسد أو ليس على السنة، فهذه أصلا ربما ردوا السنن لأنهم لا يعرفونها، فهذا ليس لهم حكم. الحكم إذن للإنسان المستقيم الصالح المؤمن البر، وللمجتمع المسلم اللي على السنة وعلى التوحيد يخشى مخالفته. ثم قال رواه مسلم عن وابس بن معبد قال أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر. طبعا هذه من الأشياء التي أعطاها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأطلعه عليه. فإن وابصة هذا السؤال جعله في نفسه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا السؤال، فالنبي صلى الله عليه وسلم بادره وقال أنت جئت تسأل عن البر والإثم، هل هذا صحيح؟ قال نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ الجواب لا، ولكن الله أطلعه عليه، فيطلع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا على بعض الأشياء، أما هو لا يعلم الغيب، بل قال الله عز وجل على لسانه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومسني السوء. فهو لا يعلم إلا ما أعلمه الله عز وجل، هو بقدر بسيط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه القاعدة استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس، البر هو لتطمئن إليه النفس وترتاح إليه، واطمأن إليه القلب، بمعنى هذه علامة البر، ما تطمئن إليه نفس المؤمن الصالح التقي وتسكن إليه. لابد أيضا من التذكير بما ذكرنا قبل قليل، ليس فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام ربنا جل وعلا، أما ما جاء فيه نص فلا دخل للنفس هنا فيه، لكن هذا ليس فيه نص وإنما فيه اجتهاد. فهنا نقول استفتي قلبك، فإذا وجدت راحة وطمأنينة لهذا الأمر افعله. والإثم ما حاك في نفسك مثل السابق، ما تردد في نفسك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. والإثم ما حاك في نفسك أي في صدرك وتردد في الصدر، حصلت من التردد، الأمور غير واضحة، نفسك غير مطمئنة، هذا بشك من الإثم فابتعد عنه. وإن أفتاك الناس وأفتوك، فقلبك هو دليلك في مثل هذه المسائل، كما ذكرنا قبل قليل هو القلب السليم، قلب الرجل الصالح التقي المؤمن اللي على السنة، لا قلب أصحاب المعاصي والفسق والفجور وأصحاب البدع، هذه قلوبهم لا تميز، بل يجدون راحة في البدع وفي المعاصي وكراهية للحق فإذا المسألة ليست على إطلاقها، فليس معنى الإنسان يسأل قلبه، وإنما في مسائل خاصة النصوص فيها ليست واضحة، أو أنت لا تستطيع أيضا الوصول إليها في تلك اللحظة، فتجد هل في إقبال من نفسك عليه وطمأنينة لهذا الفعل، أو أنك متردد وغير جازم وغير مطمئن لهذا الأمر، تخشى أن يكون حراما فابتعد عنه، حتى لو أفتاك الناس وأفتوك، حتى لو حصلت لك الفتوى، لأنها لا تزيل هذا الذي في قلبك الغير واضح وغير جلي، وليس عليه دليل واضح